أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في تعريف الحافظ ابن حجر للولي حيث يقول: المراد بأولياء الله هو المواظب على طاعته المخلص في عبادته، فكل من كان تقيا كان لله تعالى وليا. صحيح، الكلام طيب. هو المواظب على طاعة الله المتجنب لمعصيته، وكل ما كان أكثر تقوى كان أكثر ولاية. كلام صحيح مأخوذ من الأدلة. نعم.